بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بأس النسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم باق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أوهانا على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع شفيع المصيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى. ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تسكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأسى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الآل والمال بالتقرار. هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر. نويت من ذا الهام خدمة تسر مشافعا بي كفيت ما حسر. قدرمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة. أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وهناء وغرر. أشكره شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا. حمدا وشكرا لا سمع برورا رب الورى وساسا خرورا. فقمت ناسما لسي المقدمة مسليا بها على من قدمه مرتجيا كوني خديما أسنى وأنا فوس بالمقر الأسنى. ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع. جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى. نسما مباركا يخي الحزابا كما الذي كابدني أزابا. أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله. سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل للراغب. قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بيتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا. أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقي أن أبقيت سرمدا ولا فسرمدا صلي وسلم يا كريم أني عليه والتقد لي ما أروم. صلي علي في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي. صلي عليه في جميع الصحب مع سلام وتوضح الحبيب. واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة. واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصم من ظلمة. واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد حلما سيدنا محمد والآل وسبب في الحال وفي المآل يا من بيجتهاز خير الأنبياء من اللهين الخب شر الأخبياء سل بتسليم على النبي والآل وسبب وسن مخفي يا من الناس من حسمت خير الورى وشأنه هزمت سل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم هل الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل يا آمرا خير الورى بالحضبل كما سمته بها والحسبل صل عليه ولتسلم كل حين بلال وسلم عن وصالحين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والسعب يا من جاد بالمآل يا خير منسل وقاب عصبل وخير منسل حباب بسملة سل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وسأبي في الآل والمآل كما بك استهاذ من الشيطان ونور القلوب كلوتان وفيه باركة وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانصر علينا بركات البسملة وتغننا عن غسوة بأسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلانا لعصب ماتها وتغننا بك مع المختار لنا بأرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قد أفضل الكلام وتكفنا بألف التهوذ ما يجتاز منه يا مهوذي وتكفنا بعيني كل لحين وكل ما لم ترده لي يا معين وتكفنا بواوه كل أود وتغننا عن جالبات لقود وتكفنا بالذال كل ذل وعن حرام أغننا بحل وتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هبلنا فضلا به يخبطنا من قبلنا وهبلنا بأخباء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهبلنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهبلنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما سر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونوير مألف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد خدت لي بالألف المخفي نيل المقامات الهلا بالطيب فسل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسأبهني واستجب سؤالي بحرمة العذبلة المنيا سل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل وسأب وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمة لي من الدر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سل وسلم سرمدا يلاه على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وسأبي يا من له مآلي وليا فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة وتغنني بهكذا هنهاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع حركات وسكنات وجلنها بركات يا من بهستهذت من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا هاليا عن ولد ووالدي أزب لغير جاتي شيطانا وليرد في وطني أوتانا بحرمة الألف في التهوذي خلل لي الحسمة يا معوزي بحرمة العين تجاوز أبدا همن يلوس بي عيس عبدا بحرمة الواو إلي وجه ما رمت منك كرما متجه بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لين باقيا بتركة ولي هب الهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ وصبات وامنح بحق الميم كل من لعن من قصد أيوي ولتكن لي ولتهن واطرد بحق النون كل من مرض لغير ما يضرني حيث ورد واسبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللحين حيث رام ضرا ولا تنله مني المرام وبالشقاء وتدرد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقهم أيسا مني الحفيظ وليس ينهوني بكيد أو لفيظ بطائه وجه توافه إلى غير جهتي يا فيسا بإلى بألف الشيطان أذهب مكره ليس بي يا من أديم ذكره بنون هرددا لنحره جميعا ما هاس من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أسيب درا جاء به له وزحشه شرا بلامه له الملامة تسرفي والتفني وفادي حرفي برايه رد له ما خسدا هي من الضرر حيث رسدا بجيمه اتم أن يميل أبدا لما يسوني ومن لم يعبدا بيايه يسوق لغيري الوعيد القهر موت الخير بميمه ما انتهى هوليا خيره ولي يقول سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب والنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكايدا لغير هوي لا تسق لي كايدا وتفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا وسكنات وحيات يحمدا وأيس اللحين من جنابي يا من له شكر ذا إتنابي وتقني ما ساني بالحسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقى أجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عصما يا مغنيا عن كل من تعصما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا رب إكرام الأهد بألف الله الكريم الملتهد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين من صرفين ولي هب الله هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أمين بألف الرحمن الإجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة ولي هب بلامه لسانا صدق وخدلي أبدا نسانا وليهب بالرأي رضوانا يدوم من غير سخط وانعين يا قديم وليهب بالحي حفصا بارعا يا من لبابي أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يستو ومنك نافعا بردا لا يقطه وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر وردا باللام والراي وقود للغربا وليهب بهائه هباء مغن يولي من يشتباء وليهب بيائه يسرا بلا حسر وكل يسكرا واخبرا وليهب بميمه محو العيوب جميعا طيا وعلما بالغيوب يا ربنا سل وسلم سرمدا هل النبي ورسول آمدا وآله وسأبيه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا وجل بأق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف النظام خير بركات وسكنات اسكرمان والحركات يا ربنا يا سل أراضي والسماء سل دواما ما تسلي من سماء هل الذي قدمته مع السماء سيدنا محمد مناصما وآله وسابه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل حدو لسوى جنابي يا من له حمد يا سايت نابي وانصر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا سارفا قل يا خبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جهادي وبيوح الماضية جعلتها خير مساء راضية سل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سلها سيدنا محمد والآل وسأبي في الآل والمآل وجه الخلام ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل إله وجه الكتابة يك الأعمال الصالحات ليقض آمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حتي وجه البجاه المصطفى حروفي من أسم البرور والمعروف وجل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وغلد التبشير والتامين لأبدا ماردا آمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا هل الذي سميته محمدا وآله وسأبيه ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب ارتقى سل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل وسأبي وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وسل يا ربا له المحامد على معصم سماه حامد وآله وسأبي الهدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلم عليه وجه النظام باب الرضا مع أياديك العزام سل وسلم يا حميد هل الذي سماته محمود والي وسأبي الأتباع يا واهب الحب مع اتباع وسل يا فردا له التوحيد هل الذي سماته أحيد وآله مع سعاب المهتدين يا من به لي وهبت خير الدين وسلما عليه يا كريم وخذ إلي كل ما أروم سل وسلما يا رشيد على الذي بي بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا وآله وسابي السادات يا من له عبادة عادات سل وسلم واهب السماح على معصم سماه ماحي وآله وسابي الكمات الصالحين الكرم الهمات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى ردائه أبادر على معظم سماه هاشر والآل والسبي الذين باشروا سل على الحاقب وهو تاه مع سلامك وسد وجاها وآله وسابي الأجلة يا من بي أريتني الأدلة صلها على خير الورى ياسينا مع سلامك وسد تحسينا وآله وسابي الأئمة يا من يزازع لغيري غمة وسليا وسلما يا قاهر على معصم سما وطاهر وآله وسابي الرجال يا من ما كل يعني لو جال سلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر هل الذي سماته متهر ولا لوسابي الذين ماروا وسليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب ولا لوساب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل وساب نجوم الغير يا من داني لفعل الخير صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما بي منك اتاني سول والي وسابي والتجعلي سن اسم اكبر ردا ينجعلي صل وسلم يا ولي على الذي سمعته نبي والي وسابي الاكياس يا من ينور به قياسي صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة والي وسابي الأخيار يا من داني بلا أغيار صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم ولا لي ولا سابي للنور يا من هماني عن التشنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب للشيم يا مالكا تعبد المجامع صل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مخنيا بالوجد يا من هداه ورداه أقتفي صلي على نادب سماء مقتفي وآله وسابي الشموس يا باقي نمان الرموس وسلمنا عليه في الجميع يا خير هاد النافع سميع صلي وسلم يا مني للصف على الذي سمعته مقفي والي وسابي المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد راهم على رسول منك بالملاحم ولا لمحسها به الأحباب يا مخنئا به عن الأسباب صل وسلم يا مني لراحة على نبيك رسول الراحة والي وسابي ذوي الهدى يا من ما كل وقلبي يهدى صل وسلم يا أنيس العامل هل الذي سميته بكامل وآله وسأبي ولي الأمل يسر ومني يتقبل الحمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسأبي الأسود يا حاسما من ضرر الحسود صلي على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدسر يا من بي أسلات لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلمنا عليه في الآل الكرام وسبيا من لي يجود بالمرام صلي وسلمنا يا مجمل على الذي سمعته المزمل والي وسابي المؤسبين وفران بالنظم ذا المقربين سل وسلم يا إلهي هل الذي سميت عبد الله وعلي وسأبي في كل حين وعندك جعلني سرور الصالحين سل بتسليم الحلي الله على المسمى بعبيب الله وآله وسابي المبجلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلمن يا إلهي على المسمى بسفي الله ولا آله ولا سابي أسل بري وهل نذكر واذكر النسر سل وسلمن يا إلهي على المسمى بنجي الله ولا آله ولا سابي أرباب النوال وبيبشر النوم يا خير وال صلي وسلم أن يا إلهي على المسمى بكليم الله والي وسابي ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم صلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل تران ربيا والي وسابي وسلم يا من يوجه لغير ألم صلي وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحب أهل السبق يا محييا من شئته وتبقي سل وسلم يا حفيسا ينجي هل الذي سميته بمنجي وآله وصحب الأبطال يا ماهي الكسل والمتال سل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر والي وزابي ذي البرو يا من توكلت عليه في الشرع سل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العزام وسابي واذكر لديك ذا النظام سل على ندب سماء ناصر يا من بي إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وسابي ولتتقبل ذا النظام سل وسلمن يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وسابي الأنصار يا حافظ المدن والأمصار سل وسلم يا منيل رحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وسابي المهاجرين وليبكوني شرور الشاكرين صلي على ندب أنارت جيبة مسلما وهو نبي التوبة ولا آل ولا سابي بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريس قبل عليكم حكس الحريس مسلما وآلي والسابي ودل بي على سواء اللهب صل صلاة ما تسليم على الذي سمعته محلوم وآله وسأبي وبلغا نظمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلم عليه في الآل الكرام وسأبي يا من خيورك ترام يا باقيا كونك لي أشاهد صلي على ندب سمع أشاهد والي وسبي الأحلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البسات والتمهيد صلي على من اسمه شهيد والآل والساب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صلي على من اسمه مسحود والي وسابي وسلم وسر بختي صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا وجل لساني في الردى فسيحا يا من له الجمال والتبشير صلي على من اسمه بشير والي وسابي وسلم وجل بجاهه رداك خلمي يا من إلي منك تاتي بشر صلي على من اسمه مبشر والي وسابي مع سلام وجل كلام يبي خير كلام يا من جرت مني له نزور صلي على من اسمه نذير والي وسابي وسلم وجل توالي في سرور الهلما يا مانع بي حداك ينذر صل على ما حين سما هم منذر واله وسابي وسلم يا من حماني حاذفا أنسلما يا من فؤادي به ينور صل على بدر سما هو نور والآل والسابي وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا هاشما كل من استدراجي سل بتسليم على السراج والي وسبي وبشري بذئه النظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح سل على من اسمه مصباح والآل والسابي وسلم والتجد لي بكوني بسر كل من مجد يا من كتابه لستقى هدى صل على هاد سماته هدى والآل والسابي وسلم أبدا وبشرن بيمن تعبدا صل بتسليمك يا قوي هل الذي سماته مهدي والي ما سعى بالخير وبشرن بالحشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير والي وسابي وسلم وسر بتالي في صدور الهلما صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي واله ما سعى بالكمل واذكرها خيدي واذكر عملي يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب آل الاستفاء ما سلام بأمان يستفى يا من يجيئني بالحجيب صل على من اسمه مجيب واله وسابي وسلم واكشف بتأليفي شكوك الهلما يا من به لانقادة الأنجاب صل على من اسمه مجاب واله وسابي ما سلام وامحو بتأليف العنا والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه وفي ولا لوسابي ذوي السخاء ورخدي خلد ما الرخاء يا من به لم ينحني حدو صل على من اسمه هفو ولا لوسابي ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلم عليه واقبل شكري والتأمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والسابي واسم بشري من انسرام وسليا وسلما يا قوي هل الذي سمعته حق قوي ولا لوسابي ذوي الختال يا هاشما كل من الاقتال يا من به ينهوني التامين صل على من اسمه امين وسلما بالحسب وجه الكتب كشفا يري الغيوب دون عتب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون ولا لوسعد ولتسلم وتلبي فتلغيوب قلمي صل وسلم يا أريم هل الذي سماته كريم ولا لوسعد أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من بين وجهت الكرم صل على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعه ولي ادم رداك ما جماعه بلا هدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينخاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي اصحابه في الآل ثم ما يفي يا من به لم تنهني الفتون صل على من اسمه متين ولا لولا سابق بالتسليم والبركات خذ الى تعليمي. يا أكرمن كونك لي يبين سل على من اسمه مبين ولا لوساد ذوي السيانة ما سلام وفني خيانة يا رافعا لديك يزكو الحمل سل على من اسمه مؤمل ولا لوساد ذوي التورع ما سلام وتخلد أمره يا من إليه الحاج والوصول سل على من اسمه وصول والي وسادي وسلما وبتوالي فجل والنظلما يا من به حول لنا وقوة سل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والساب معها وفي توالي في المقامات اجمعها يا باقيا ليتقود رحمة سل بتسليم على ذي حرمة والآل والساب ذوي الهتاء وكالكلي نوير بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانا سل على المختار ذي المكانة والآل والساب والتسلم كما بباسه جلوت السلم يا خير راسق وغير من يتا سل على ذي الحز ذي الفضل المتا والي وسابي وسلم وبي أنا أرتقى بمن تحلم يا من يهز كل مؤمن يطيع سل بتسليم على هاد المطيع واله وسابي لإخواني وسق لغيري كل ذي هدوان سل على قدم صدق رحمة بسرى وسلم يا مديم النحمة والآل والسابي وجه المكسي أفضل توفيق وخير حكس سل على غوس وغيس وغياس وسلما يا من محا بالابتياس والآل والسابي ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع سل على هدية الإله والحروة الوسخى سرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والسابي وسعي يحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي محل لفيظ أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والسابي وخلد حسما كليتي يا من كفاني صدمة سل وسلمنا يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والسابي ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر سل وسلمنا يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والسابي وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم سل وسلمنا يا إلهي على الذي سميت حسب الله والآل والساب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن الهدوان يا خير من ناجى ومن يراقب سل على نجم منير ساقب والي وسابه محسلم وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وسليا على الذي حاس اجتبا المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى حنسنة وبكتابتي ربي ربي كل متال لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار سل على من اسمه المختار وسلما في آلي وسابه وخاتي أجهل من منير لحبه يا من به يجيئني سني سل على نور هو الأمي والآل والساب ذوي العهود ما سلام وتدم شهودي يا من به تنقاد للأجور سل على من اسمه أجير ما سلامك بآله معا سابي يا من دعاء سمع يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار ما سلام بجميع الآل وسأب في الآل وفي المآل صلاة ذي الحرس العظيم الأكرم على بالخاسم ذي التكرم وآله وسأبه مع سلام كما به مع الدلال والسلام صلاة من وهب لي تفحيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامي بآله الكرام وسأبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيبي هلا أبي فخر الكرام الطيب ما سلامي بآل الكرام وسأبي كما تلا بالانسرام صلاة باق كان لي بتاهري هلا أبي نور البرايا التاهري وآله وسأبي بالانتهاء ما سلام جالب ما اشتهى أسكى سلامي سل برايا الأنفعي على النبي صلى الله عليه وسلم والي وسابي كما محا به أسايس الجمال فمحا صل وسلم أن يا رفيع هل الذي سماته شفيع ولا لي ولا ساد وجه الكل عبادة لك بغير كل وسليا وسلما يا مؤمن هل الذي سماته مهيمن والي وسبي الاعيان يا من حماني عن اذى الاعيان صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاه تصلح ما سلام وجميع الال وسابي في الحال والمال يا قائدا لي مخجل التصدق صل وسلم على المصدق واله وسابه يا من يكف كففت صنع داي والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والسد وابلي شكرا يا من كفاني الهدى والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماحي إمام المتقين والي وسأبي وسلم وعندك اجعلني سرور الهلما يا باقيا يقول لي تحسينا سل بتسليم على ياسينا والي وسأبي وقل لي عجائب الباقي ردا وجد لي سل على من خاد للأهلينا الخائد الغر المؤجلينا وسلم عليه في الآل وفي أصحابي يا من يسون هي في سل وسلم يا رحمن على خليلك ومن ما مانو من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي الحرش العظيم البر على شفيح في البرايا بر مع سلامه وآله مها سحابي كما المسايا جمها أسكى سلامي متحف بالبر هل النبي خير الورى المبر وآله وسأبي كما ذاب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنسيح وسلم أن منسل الفسيح وآله وسابه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وسابه واحفظ بيا ذكرا حكيما من كسار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل لو تنفيل والآل وسابه مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلم يا خير الرفيق على مقرب سماته شفيق ولال ولساب أهل الأدب يا باقي أنا سمتني من ودب يا واهبا علما جلاد جنة صل على الندب مقيم السنة. والي وسابي وسلم يا من يباهي بخيار العلماء سل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس ولا لوساب ذوي التعبد يا آسفا كل جوان وكبد سل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع السابي يا واسعا وسالي بالرحب سل على البالغ روح الحق ما سلا من قائد للحق وآله وسابه وامه الجميع ما ساني في كلكلي أنت السميع سل على المبلغ الموصول الواصل الشافي والتحصيل وسلمنا عليه في الآل الهضام وسابي واسكر به هذا النظام ويسر التات والكرامة به وللناظم قد مرامة يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم والي وسابي بالعلماء ملك يا قدوس يا حسيس صل على من اسمه حسيس وسلم والي وسابي يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على افضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وسأب في الحال وفي المآل سل وسلما يا فتاح على الذي سماته مفتاح والي وسابي والترني ما شئت في الدارين دون دارني سل على من اسمه مفضل وفاتح ما سأل من يفضل واله وسابي وفضل كليتي بالمنتقى المفضل سل على المختار خير الناس يا خير من وردي بالجناس ولا لوسابي بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم سل على مفتاح رحمة الدحي مفتاح جنة مسيل البدع وسلمنا عليه في الآل الشراف وسابي يا من يباهي بالظراف سل وسلم خالق الأزمان على النبي عالم الإيمان والي وسابي واسخلني بما تحب وسعيد جلني يا من له أركن سايقيني على النبي عالم اليقين سل وسلم بجميع هلالي وسابي في الآل والمآل سلمها التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وسابه ذوي الحمل وجعل به سن اسم أفضل حمل سل على مسهه للأسنات ما سلا من جالب لأسنات وآله وسابه خير الأمم ولا توجه لجاتي الخمم سل على نور جميع النيرات وعالم الهدى مقين العسرات وسلم عليه في الآل مها سحابه ولي من الخارج مها سل بتسليم على السفوح عن جملة الذلات سنفوح وآله وسابي ونويري صحيفتي ولتتقبل صوري سل على سي السبق والبراء في كل خير صاحب الشفاعة وآله وساب بالسلام يا من كفاني نكرك الملام يا غير منسل له مقامي على النبي صاحب المقام سل بتسليم على في الآل وسابي في الآل والمآل يا سا وجود لم يفارق القدم سل على المرسل صاحب القدم وسلمنا عليه بالآل الكرام وساب وكفني جوالب الحرام يا ربنا سل على مخصوصي بالحز والمجد على مخصوصي بالشرف العالي وسلم سرمدا الآل وساب وكل يحمدا أسكى سلامي واهب الجسيلة على النبي سائب الوسيلة ولا لوساب الذي نفاخه كما به لم ينهني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف والي وسابي مع السلام كما تأمن بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلة ولا لوساب مع تسليمي كما به لي كان بالتعليم وامه سخاوة نادني يا عليم فجعل فؤادي مدينة هلوم صلاة من فيه وجل ووزار على وسيلة يا صاحب اليسار مع سلام في جميل آلي وسابي في الحال والمآلي سل وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى واله وسابه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل سل وسلم باني الأوتاني على النبي صاحب السلطان واله وسابه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك سل وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء والي وسابي يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار سل على سلبهجة البديهة أي صاحب الدرجة الرفيعة ما سلام دائم في الآلي وسابي في الآلي والمآلي سل وسلم على ستاجي يا من به فتح ذرت تاجي أي صاحب المغفر والمعراج والعلي والساب سرور الراجي يا من هلا عرشك سستوائي هلا الرسول صاحب اللواء سل وسلم في جميل آلي وسابي في الآلي والمآلي يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق سل وسلم في جميع الآلي وسأبي في الآلي والمآلي وليكن بأفضل الهتايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب ما سلامي بآله الكرام وسأبي كما باب الانسرام سلي بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا والي وسأبي يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرام على النبي صاحب العلامة سل وسلم بجميع الآلي وسأبي ولستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان سل وسلم بذوي الأذهان من آله وسابه وانصرني بمؤمنيك وبمبشرني على النبي صاحب البيان سل وسلم بسوي العيان من آلي وسابي وكلي بلا معاداة ونوير كلي سل وسلما على فسيح بك اللسان منسل الفسيح وآله وسابي ولي ألن قلوب من لم يؤمنوا بك تلن سل على المختار أذن خيري متهري الجنان يا ذا الخير وسلم عليه في الآل العظام وسأب واذكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محى الأحياء سل وسلم بجميع الآل وسأبي في الآل والمآل سل بتسليم على حين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم والي وسأبي وانعمي بلا ذن يا خير مبق منهمي سل وسلم يا منيل البر على الذي سميت حين القر واله وسابي وبالبرور جدلي بلا عداوة ولا غرور. سل وسلم يا إلهي على نبي الله سعد الله ولا علي والساب بلا تناهي. يا من هماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق. سل على المختار سعد الخلق وسلم علي في العالي وفي سيابي في العالي ثم ما يفي. يا باقيا لي كان دون غمم خذ الصلاة لخطيب الأمم. وسلم علي في العالي مها سيابي يا من دعائي سمع. سل بتسليم على حز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب. واله وسابي والتحمدي حسن نظام حمد مخن سمدي. سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج. والي ما سابي الكملي وفعل وجهك الكريم عملي. يا ربنا سل وسلم سرمدا هل النبي سلمسا يا مدا. يا ربنا سل وسلم أبدا هل الرسول وسرور أبدا. يا ربنا سل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين. يا ربنا سل وسلم في أبد على خليلك سراج من هبد. يا ربنا سل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا. والي وسابي واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وهب له جملة ما تحتار. له لديك إنك المختار وهت ما عليه من ذنوبي. يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى. يا من أتتني كتبه وهب لمن حبسه أو حسره بأي وجه بالنبي أمل. يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وابت أفضل الكرام. يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي سرت له خير خديم. يا ربنا خلد سلامي كلما وابتلي بجاه خير أمن. يا ربنا مد سلامي كبلا نهاية لمن صلاتي قبلا. يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب. آمين يا رب بعقوتك يا واحدا ليس يرى مشفكا. يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت خذ لي الأيادي الأجسام. بلا أثن ولا جوان ولا ضرر ولا عيدا ولا بلا ولا ضرر. يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت إبليس متن من العتاب. في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع بي يا مالك المواتنا. وجعل نفعا لسوي الأمساري وإرهم يا واهب الأنساري. يا سل أراضي والسماء سل بلا حد هلا من خدمتي قد خبلا. سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي. وسلم عليه واغفر يا غفور لغاري والن به النفور. وجل هروف سنذام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا. وسليا وسلما عليه في أهلي ومن نمي إليه. وادفع بي قبل التوجه اللعين إلى سوى خاره أنت المهين. واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد. وهب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميلا ينسط. يا ذا البلاد والعباد سليا وسلم نبي وكليا. في آله وسابي والترفها إليك سعي بالرضا يرتفها. يا ربنا سل وسلم سرمدا على كريم كله قد همدا. سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وسابه والتجالي ذا النسم خارقا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يسلوا على المختار في الرسل من اقبلن صلاة قد لفظت بها نسما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نسامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وخذ بغير عناء لي به أملي اذكر بفضلك سعي وردي النبي يا من به سرت ذا هدي ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد ناداني أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالك أنا هل أي خير صلاة منك عن قبلي وارفع نظامي ساجودا وتكريما ولا تردنه يا مصيب العلل ضم النسام إلى سعي السهاب غدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي هلن باق وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقد لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتقى أنلي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بالنسم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.